فالمجتمع الكل يشترك فيه. الآن مثلا في ظل مواقع التواصل ما يسمى بالرتويت، باللايك، بالشير، مش عارف إيش، هذا نوع من الجهاد، نوع من المشاركة. ماذا أفعل أنا بهذا فقط؟ نعم بهذا، نعم، لو 1000، لو 10,000 قالوا مثل كلمتك هذه، نحن فقدنا 10,000 دعم. قبل كم يوم، الشهر هذا، نزل فيديوهان مهمة. فيديو لشخص يرد على شريف جابر في موضوع تكوين الجنين، رد على كل ما في فيديو شريف جابر بطريقة علمية قوية جدا، وبين أنه لم يصدق بحرف وبطريقة موثقة. وطبعا الله المستعان جاب استشهادات من أفلام مش عارف إيش، وسخر منه إلى آخره. الفيديو هذا لم يحصل 10 مشاهدات شريف جابر، لأن الصوت كان فيه نوع من السوء مع أنه مفهوم. فصارت الناس تعلق فقط على الصوت وتاركة. طبعا هذه فيها، وأيضا نزل فيديو واحد يرد على رشيد المنصر بقضية مخطوطات صنعاء، والفيديو قوي جدا، ونفس القصة، لم يحصل الدعم الذي حصله المنصر من النصارى والملاحدة. ولأنه أصلا نحن عندنا مشكلة جاءتنا بسبب وسائل الإعلام. وسائل الإعلام يعملون لك برمجة عصبية. ماذا يقولون؟ نحن المسلمون منغلقون، نحن المسلمون منغلقون، نحن المسلمون منغلقون، مع أنه بالعكس، أصلا نحن شعوبنا منفتحة بشكل غبي أصلا. وكثير منهم يعني تجد الآن نعرف أمورا كثيرة على اليابان، أمورا كثيرة على السويد، نعرف كذا. أنت لو ذهبت لليابان سألت عن معظم الدول العربية لن يعرف عنها شيء. لو ذهبت إلى أمريكا في كثير من ولاياتهم لو سألته عن الإسلام كثير منهم لن يعرف كبير شيء، ربما سيحدثك بأمور يسمعها من الإعلام. أصلا نحن أصلا عندنا مرض الاطلاع على الآخر والنظر في كلام الآخر، الآن وصلنا إلى حالة مرضية، لم تعد مرحلة لتعارفوا، بل صارت مرحلة تنسحقوا. طيب، فصار الناس يتحمسون للسماع للمبطل أكثر من حماسهم للسماع للإنسان صاحب الحق، بسبب هذا الإرهاب النفسي وهذه العقدة النفسية اللي هم عايشين فيها. أنت تسمع الواحد على دينك، إذن أنت، أنا أتعلم الآن، إذن أنت متعصب، إذن أنت مش عارف إيش. حتى اليوم مثلا كثير من طلبة العلم في منطقة معينة يجتنب الاستشهاد بكلام علماء هذا البلد، لأنه والله صاير عليهم كلام مش عارف، أو حتى كبار علماء أهم، يجتنب، يروح يجيب من معتزلة، من أشاعرة، من شيعة، من نصوير، من عوير، قاعد ورا البير. ومو قضية إلزام ومحاججة، لا، وصلت الحالة مرضية، يعني أنه تجيب أي كلام، أي كلام، كلام عادي، يعني لو يعني يقول أي إنسان منتسب لأي مذهب، بس يكتب لك المعتزلي بحاشية مدري منه على متن، على شرح، على أساس يظهر لك أنه، يعني أحيانا نقرأ ونجد فائدة فنذكرها للفائدة، أو نذكرها للإلزام، أو نذكرها شيء آخر. أي، ولكن ليس بهذا التوسع المرضي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكثير من العامة عندنا ليس عنده دور لا في دعم مادي ولا في دعم معنوي، ويريد أن الموضوع يقوم به النخب كله، يقوم به طلبة العلم اللي هم فيهم جزء أصلا ناسفتهم قصة عجز الثقة وجلد الفاجر. طيب، كثير منهم يؤمل جنة على الأرض، لا يريد أن يمتحن نهائيا، كثير من طلبة العلم واقع مع الأسف. الفئة الثانية من الفئات الثلاثة، الآن نحن تكلمنا على فئة واحدة فقط. الفئة الثانية فئة متتبعي الشبهات، فئة متتبعي الشبهات، والذين هم هم إفراز طبيعي للعقدة النفسية، عقدة أنتم منغلقون، فيتتبع يتتبع يتتبع يتتبع، جعلوا فيه شكا مرضيا، يتتبع الشبهات يتتبعها، بل بعضهم يدخل مناظرات وليس عنده رصيد علمي كافي. طيب تتبع الشبهات أو حتى المناظرات لابد أن تكون قبل، اعلم دينك أنت أولا، العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر. أو طبعا الصبر هذا يعني شامل معك في كل المراحل.